هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته؟ أجب، يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته إذا لم يدخل بها، إذا لم يدخل بها. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.